العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا بعد أن أنهينا في الأسبوع الماضي كل ما يتعلق بأحكام الجمعة، لم يبقى لنا في كتاب الصلاة كثير من الأبواب، يعني بقي لنا باب الخوف واليوم نكمله إن شاء الله تعالى، بقي باب صلاة العيدين، الاستسقاء، الكسوف، ثم أحكام الجنائز، وبها ننهي كتاب الصلاة، ولعل الله ييسر البدء في كتاب الزكاة. قال الباب الحادي عشر في صلاة الخوف وفيه مسائل. قال أن صلاة الخوف تختلف عن الصلاة الأخرى في هيئتها وفي عددها، وتقدم الكلام على عذر المرض والسفر. تعرف أن في المرض إنسان يصلي قاعد أو يصلي جالس، وفي السفر أيضا تقصر الصلاة على غير هيئتها، ومثلا في النافلة جاز لك ألا تستقبل القبلة، وسيأتي معنا أن الكسوف أيضا تختلف على غيرها. فمن الصلوات التي تختلف على غيرها صلاة الخوف. قال المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. حكمها تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، كفار كالفتوحات والغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، البغاة كقوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين، والمحاربين يعني كل من حارب من الكفار والمنافقين أو غيره. منافق لا يحارب الغالب، يحارب باللسان المنافق، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أول الآية الله تعالى قال وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، وقوله قتال مباح خرج منه قتال غير المباح. فلو أن اثنين من القبائل اختلفوا على أمر من الدنيا فقاتلت هذه الأخرى، فلا يأتي إنسان يقول أنا سأصلي صلاة الخوف. صلاة الخوف معلقة بالجهاد الشرعي والقتال الشرعي. قال فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهروب أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. قوله مباحا قد يخرج منه الفار من الزحف، والله تعالى ذكر عدم جواز الفرار من الزحف ولا تولوهم الأدبار، والنبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف والتولي من الزحف من الموبقات السبع. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه. فهمت؟ يدخل فيه الآدمي والسبع. فلو أن هجم الإنسان عليه حيوان وكذا جاز له أن يصلي صلاة الخوف، إيش؟ لتخفيف الصلاة لأنه مذعور خائف. قال يدخل في هذا أيضا الصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك. فمن تعدى عليك ووجد نفسه الإنسان مجبرا أن يصلي هذه الصلاة فليفعلها، فهي صلاة لكل خوف شرعي مباح وفي قتال مباح. قال دليل مشروعيتها، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أية النساء هذه الطويلة، وهي قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولهذا الله تعالى قال وخذوا أسلحتكم، وبعد قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لأن الكفار ودوا لو يميلوا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله. ثم الله جل وعلا في الآية رخص لمن لا يستطيع أن يصلي بسلاحه. قال ولا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم، من كان منكم مريضا فلا جناح. الصفحة الرابعة بعد المئة. الحاصل الآية لا تحضرني الآن. قال وصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الصحابة على فعلها، إذن ظاهر مشروعيتها من حيث الكتاب والسنة والإجماع. شروطها، قال تشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق، وخرج من ذلك غير ذلك من القتال الغير مشروع. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، فلو كان مثلا ليس هناك أي إمكانية بأن يهجم عليك الكافر فهنا الصلاة لا محل لها. مثلا لو أن مثلا المسلمين في مكان يعلمون أن الكفار لا يستطيعون الوصول إليهم من هذا المكان، على الأقل يعلمون أن الكفار لن يصلوا إليهم إلا بعد يوم، يعرفون يقينا، فهنا لا داعي لصلاة الخوف لأنه يستطيعون أن يصلوا الصلاة العادية. ثم ذكر كيفيتها، وهي لها كيفيات كما سيذكر هنا. قال جاءت صلاة الخوف على عدة صفات. قال ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حتم الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة وسيذكرها، واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع لأن قيل أن الصحابة لم يجدوا ما يلبسون فلبسوا بعض الخرق على أرجلهم مكان الأحذية لأن ليس معهم شيء. وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، إذن طائفة أمام العدو بالأسلحة، وأما هم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بالتي معه ركعة واحدة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، صلى بهم ركعة ثم قام، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم هم انفكوا عنه، أتموا ركعتهم ثم انصرفوا. فلما انصرفوا وصفوا أمام العدو جاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. واضح الأمر؟ عندما تشهد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشهد، نعم هم يتشهدون معه، لا هو قال هنا، قال وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم. أنت فالنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه في سجوده في تشهده هو جلس للتشهد لأنه هو ركعته الثانية، هم قاموا وأتموا ركعتهم، الظاهر هكذا. صلوا ركعتين، نعم كل واحد تصلي ركعتين، لكن هنا الذي لا يظهر لي من ظاهر الحديث هو هل أنهم تشهدوا معه وقاموا أم لا. الظاهر لا، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة فلما هو ثبت جالسا هم قاموا، عندما كبر للرفع من السجود هو ليتشاهد هم قاموا، إذن يصبح صلى بالأولى ركعة ثم انفردت وأتمت ركعة وذهبت مكان الأخرى، أتت الأخرى وأتمت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصبح كم صلى من ركعة في الثانية؟ صلى ركعتين، قامت الأخرى لتتم ركعتها الناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم سلم. كيف صفة يعني ذهب الطائفة الأولى؟ يعني يمشون كالعادة ويتم الخلف؟ لا أدري التفاصيل هذا. هي يمشون قهقرة يعني؟ لا قد يكون يتقدمون يعني، فهمت؟ أو يتقدمون، نعم. نعم ولا إشكال في هذا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مؤخرة القوم بعد أن ينهو يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة ولا إشكال لو مروا. نعم يعني يتقدم. نعم هذا الحاصل أن لا بد أن لا يخلو وجه العدو من الصحابة أو من المؤمنين، دائما أمام العدو طائفة، فإذا أتت هذه الطائفة تأخرت الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصف هنا فأتوا من ورائه. فلابد من طائفات ذات أسلحة. أحسنت. والذين يصلون، الله تعالى قال شوف الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يعني بين رجلي؟ نعم، لا يكون حتى معه السلاح. نعم السيف معك، حتى السلاح الآن العصري هذا يكون معك. قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني نسيت تفسيرها، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى، يعني الظاهر أن الآخر المقصود بهم الآخرين. نسيت تفسير السعدي موجود هنا، أظنه كان قبل موجود، وأنا قرأت تفسيرها تفسير ابن السعدي ونسيتها سبحان الله. غير موجود؟ كان موجود هو في فيه. لا الملخص الفقهي هذا موجود؟ الذي أمسكته الآن ما هو؟ لا لا لا هو أنا مرسل الفقه. إيه افتح لنا وقرأ علينا البحث. المجلد الأول. في المجلد الأول نعم. لا هو مجلد واحد هذا. ملخص الفقه. لا هذه الطبعة المصرية هذا مجلد واحد. طبعة رسمية هي مجلد في مجلدين. نعم. وجدتها؟ نعم. فليكون ريثما يجدها. قال فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن لا بد أن يبقى السلاح كما قلت، ويسقط بالحرج إن كان بكم أذى من مرض. الجهاد الكمامة لا يوجد ما. لا لا لا في الصلاة لا. الصلاة يعني في حجم الجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والجنائز. نعم يأتي هات الكتاب. نعم. لا بد من لا تسقط القبلة إلا عند عدم الاستطاع. لا هي أحكام صلاة الخوف قد تعاد في. إذا كان العدو يعني إذا كان العدو إيش؟ ليس في جهة الكبلة مثلا. نعم هو طائفة تبقى أمام العدو وطائفة تأتي معه، فهمت؟ يعني وين الإشكال في هذا؟ نحن نقول أنه لا بد أن تبقى طائفة أمامه. هذه الطائفة إذا ذهبت أمامه هي أنهت الصلاة، انحرفت من انحرفت لا إشكال فيه. والله قد تكون تبحث في، لكن هو الكتاب الذي عندي مرتب على الأحكام، مرتب على الأحكام على المذهب الحنبلي، فلا أظن أنها لا يذكرونها أحكام صلاة العيدين. غريب لا لم يذكرها هنا، لم يذكرها صحيح. صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، أحكام الجنائز لما ذكرها في كتاب الجهاد. هي المبحث هذا صراحة يحتاج، لأن لا نتعرض إليه كثيرا، لهذا قد يشكل. لا أجده هنا. على كل حال في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نزيد المسألة بيانا، حتى لو فعلنا يعني صورة. نعم قد يوضح أكثر. نعم هو نعم يمكن. نعم يمكن، لكن على كل هو الصورة التي رأيناها ظاهرة، وهي أحد الصفات، ولا الصفات أكثر من هذا، فهمت؟ إيه يعني حتى أن في صفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم بهؤلاء صلاة كاملة، ثم يصلي بالآخرين صلاة كاملة، فهمتم؟ فهي له الأولى فريضة والثانية له هو نافلة ولهم فريضة، فهمتم؟ إذا كنوا حسب الخوف يعني يختلف الأمر، وهذا من باب العبادات كالأذكار يختلف. فهذا والكمال كما يقول الشيخ الإسلام في هذا المؤمن، يعني يأتي الإنسان تارة بهذا تارة بهذا، لكن نحن على كل صلاة الخوف الآن غير معرضين لها، لكن لا يدري المرء علّه يحتاجها. الصفه الاخرى مثلا ان النبي صلى بهؤلاء صلاه كامله ركعتين، سلموا وذهبوا واتى الاخرون وصلى بهم صلاه كامله. فهمتم؟ اذن الاولى له فريضه والثانيه له نافله، كما في حديث معاذ كان يصلي بهم، يصلي مع النبي ثم يذهب يصلي بقومه، الحديث المعروف. واضح الامر؟ طيب لعلنا نزيد المساله مزيد بيان في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. طيب الباب الثاني عشر، قال باب صلاة العيدين وفيه مسائل. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. طيب. قال والعيدان، نحاول نكمل العيدين، نحاول عليكم. قال والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. وأيضا هناك عيد ثالث يتكرر في كل أسبوع، وهو ما هو؟ هو الجمعة. ولهذا لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم قال اليهودي لعمر، قال لو نزلت علينا آية مثلها لاتخذناها عيدا. قال عمر بل هي عيدان، لأنها نزلت في يوم جمعة فهو عيد، ويوم العيد هو عيد. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. المسألة الأولى، قال حكمها ودليل ذلك صلاة العيد فرض كفاية. قوله فرض كفاية خرج بذلك ماذا؟ والنفل المطلق، فرض العين، فهي ليست فرض عين على كل شخص على أحد الأقوال، وخرج بذلك أنها نافلة. يعني لو تركها كل المسلمين لا إشكال، لا لو تركها كل المسلمين قد يأثموا، فهي فرض كفاية لا بد من إقامتها، فهي شعيرة عظيمة. قال إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء كما في حديث قال وكان يأمر الحوير وذوات الخدور أن يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظم فضلها، لأنها إذا أمر النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى، ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين. قد ذهب إلى هذا لا الجمهور على أنها لا الجمهور على أنها فرض كفاية ليست فرض عين فيما أذكر، لكن ذهب أنها فرض عين أبو حنيفة، وظن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أنها فرض عين على كل رجل، وذهب بعضهم إلى وجوبها على النساء. فهمتم؟ إيه نعم، وكان هذا القول أضعف من غيره. المسألة الثانية شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان. قوله دخول الوقت فلا تجوز قبل وقتها، ويأتي وقتها. قال ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص كالجمعة، حتى قال بعضهم إمام ومصلي ومؤذن، لكن الأقرب والله أعلم أن أقل الجمع اثنين، فيكون بمجرد وجود شخصين تكفي في وقوعها، وهو الأقرب والله أعلم. إيه صورة قد تقع، يعني لو أن مثلا اثنين في مكان مثلا، يعني يلا صورة بعض القرى مات كل أهلها، لو بقي رجلان وكان من الغد عيد على كل غريب عندهم وحزين، لكن فلو أرادوا إقامة هذه الشعيرة لا أقاموها، أذن ويقيم ويأمه هذا ويصلي به سبع تكبيرات ويصلي إلى جانبه جاء. واضح؟ طيب. ولا تجب على المسافر غير المستوطن، فلو أن اثنين في سفر لا تجب عليهم صلاة ماذا؟ العيد. لكن لو أنه في قرية أو في مدينة وهو كان مسافرا وأقام بها ذلك اليوم ويوم عيد، فينبغي عليه أن يحضر مع المسلمين دعوة الخير. واضح؟ طيب. المسألة الثالثة، قال المواضع التي تصلى فيها، قال يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والحديث في الصحيحين. والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك. وهذه السنة تكاد تكون مهجورة الآن، تكاد تكون مهجورة خاصة في بلاد المسلمين، الناس يصلونها في المساجد، وتجد في القرية الواحدة 4 أو 5 مساجد كل واحد يصلي صلاة الحين، وهذا لا شك مخالف للهدي النبوي ولما كان عليه السلف، ومخالف للمقصود الذي من أجله شرعت، وهو اجتماع المسلمين والتقاؤهم وغيرها من الأمور. ولهذا رأيتم إذا صليت في المصلى كهنا تلتقي بناس لم تلتقي بهم أو لم تلتقهم من فترة، وتكون لك فرصة لتصافحه وتتمنى له عيد سعيد وغيرها من الأمور. وللألباني رحمه الله تعالى رسالة في جواز أو في مشروعية صلاة العيد في مصلى، ويأتي بأدلة وافية، فمن وقف عليها فليقتنيها، صغيرة جدا عظيمة في بابها. المسألة الرابعة وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال. قدر رمح يعني أنك إذا رأيت الشمس من بعيد في الأفق، لغيزون الأفق، تراها وكأنها قدر رمح ارتفعت، وقدر الرمح تقريبا متر، بالوقت ربع ساعة ظاهر. يعني إذا علمت الناس لا تأتي تقول لهم قدر رمح، أصلا لا يعرف إيش الرمح وكيف يقيسها بخيط، لا قل لهم ربع ساعة على أحد التقديرات. ربع ساعة بعد ماذا؟ بعد الصبح، بعد الشروق، وإلا لصليناها بالليل. نعم، ربع ساعة بعد الشروق، لأن منذ طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح هو من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة إلا بسبب. قال لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحكمة في ذلك، قال لأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي. صحيح، لأنك في الأضاحي السنة أنك تأكل، لا تأكل شيء حتى تأكل من ماذا؟ أضاحي. هنا في فرنسا لو انتظرنا لما أكلنا مدة يومين، لكن هذا في البلاد ميسور. إيه، الناس يذبحون، ومن السنة الأكل في أيام التشريق، لأن المسلم قال هي أيام أكل وشرب، فلو طبقنا هذه السنة هنا لخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل. قال وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة ماذا؟ الفطر. شوف حكمة الشارع من هذه الأمور. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. قال وصفتها ركعتان قبل الخطبة لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. نعم، شوف التمسك بهذا. وانظر عمر هنا قال وقد خاب من افترى، فلا يأتي إنسان يلوم عليك إذا استعمرت عبارة ترد بها على من خالف السنة وشنع على من تمسك بها، فلا يلومنك إنسان على استعمال عبارة في حقه كالمفتري والضال والظالم إذا كان أهلا لذلك. انظر عمر هنا قال وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ 6. إذن يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، بعدها يكبر 6، إذن يصبح 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام. كيف؟ هذه سورة في سورة أخرى. لو اكتفى بتكبيرة واحدة لجاز ولا أشكال. نعم، هذا على الاستحباب كما سيأتي. طيب، ثم يستفتح ويتعود ويقرأ. هو قال بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، إذن هنا يكبر يستفتح ثم يكبر ستا ثم يتعود ويقرأ. وجاز لك أن تكبر إيش؟ سبعة. سبعة في تكبيرة الإحرام بدون أن يستفتح بينهم. وجاز لك أن تذكر الله بين كل تكبيرة وتكبيرة، والأمر واسع. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام. تكبيرة الانتقال لا تحسبها هنا، وكبر خمسا إذا كنت قائما. لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا خلاف بين أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع في هذه التكبيرات لأنه لم يثبت، كما سيأتي معنا أيضا في صلاة الجنازة. قال بعضهم يرفع وقال الآخرون لا لم يثبت، والمسألة فيها خلاف معروف. قال ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، لا يقرأ سرا، يقرأ جهرا. طيب لو قرأ سرا صحت الصلاة؟ نعم ولا إشكال. قال ويقرأ الفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية، لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قد ذكر جماعة أهل العلم المناسبة في هاتين الصورتين، لأن هذا كان يقرأه من السنة حتى يوم الجمعة ويوم العيد، ولا يحضرني الآن ماذا قالوا في الحكمة من هاتين الصورتين، ولعله يراجع. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف ذلك والقرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. قال فيراعى الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق الأكمل، إنسان تارة هذا وتارة هذا، ويراعي حال المصلين. وها هنا فائدة عظيمة لا علاقة لها بالفقه، ولكنها مسألة عقدية عظيمة قد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أعظم اجتماع للمسلمين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية. فهنا يخبر عن انشقاق القمر. قال شيخ الإسلام قال فلو كان انشقاق القمر كذبا ولم يقع لاستحى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره أمام الناس، ولكنه كان يذكره في أكبر مجمع والمنافقون معه، ولا يستطيع إنسان يأتيه ويقول له لماذا تذكر هذه القصة وهي غير صحيح. قال دل على شهرتها وصحتها. فهمتم الأمر؟ يعني الذي يكذب يستحي أن يذكر أمر قد يعرف الناس به كذبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في العيد عند أكبر اجتماع بيان إلى أن هذه القصة، لأن لو كانت كذبا لطار الكفار بها وقالوا ولا يستحي يذكر هذه ولم تقع. قال ولم يعرف واحد من الكفار أو اليهود أو المنافقين استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ليش تقرأ بهذه وهي غير صحيح، من أخبرنا بهذا؟ قال فسكوتهم عليها دل على اشتهارها ومعرفة كل الناس بأن الله قد شق له القمر. فهمتم؟ هذه دقيقة، هي دقيقة، ولعلي أرسل لكم كلام شيخ الإسلام يتدبر، تحتاج نظر. إيه؟ دخل الوقت. قال فيراعى الإتيان إلى غير ذلك. نكمل أو إيش نفعل؟ ونذهب نصلي في المسجد كما تريدين. صباح. إيه؟ لا صباحا نصلي التوحيد في بابي، إما أن نكمل العيد ونصلي هنا كما تريدون. إيش تريد أنت؟ وأنت مسجد؟ طيب إذن الآن فتاة. في 33 الآن انتظرون 10 دقائق. يلا لا أؤمن بالديمقراطية لكن لعلي الديمقراطية هي الأكثر، لكن لعلي أستأنس بقول أكثركم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.